ننتقل إلى الكلام على الكتاب الثاني رحمكم الله وزادكم حرصا. من حاتم صيني وين هو؟ موجود. طيب أنا بس استسمحكم استبيحكم وضعا أنا متعب حقا يعني، فأنا لا أطيل، هنعطي أمور معينة مهمة جدا في هذا الباب ونقف عند مسألة ونكمل بعد ذلك باستفاضة الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على مسألة الإعراب والبناء، تكلمنا على أن النحو يهتم اهتمام النحو ينصب على الجملة، والجملة مركبة من كلمات، فعمل النحو هو النظر إلى الكلمة، هذه الكلمة ووظيفة الكلمة وموضع الكلمة، هذا بيناه الأسبوع الماضي، وقلنا بأن اهتمام النحو بالجملة، لأن الجملة تتكون من كلمات متراصة متراكبة، هذه الكلمات تعطينا جملة، الجملة المقصود الأسمى منها أن نصل إلى المعنى، وهذا الطريق الذي يصل بنا إلى المعنى هو الإعراب، وإن كان بعضهم يقول لن يتقن الإعراب، الإعراب فرع عن الفهم، والفهم فرع عن إيش؟ عن الإعراب، فهو ده صحيح، ده تلازم، الإعراب فهم عن يعني الإعراب فرع على الفهم، والفهم أيضا يعني مركب على الإعراب. تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة وقلنا النحو جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية وفضلة، فضلة سنبينها التوابع يعني والتأكيدات وهذه، فتكلمنا عن جملة النحو أو الجملة الاسمية والجملة الفعلية عابرا، وبعد ذلك دخلنا على الكلام على الإعراب والبناء، وقلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والبناء هو الثبوت، صحيح؟ تثبت، والثبوت ممكن يكون ثبوت على الفتح، ثبوت على الكسر، صحيح ولا لا؟ كمثلا أمسي، أمسي اللي المقصود به الأمسي اللي هو القريب، مش أمسي على الكسر، حيث على إيش؟ بناء على الضم، صحيح ولا لا؟ وقلنا هناك قاعدة مهمة جدا، كل الضمائر، كل الحروف، قاعدة كلية، كل الحروف مبنية، وقلنا أصل الإعراب ينصب على الأسماء. أصل الإعراب ينصب على الأسماء، وممكن يكون في بناء ممكن كالضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الشرط كما سيأتي، وأصل البناء في الحروف، وأما الأفعال ففيها نعم معرب ومبني، والغالب هو البناء لا الإعراب، لأن الإعراب في الاسم المضارع فقط، وحتى قلنا ليش الفعل المضارع فقط، لما؟ لأن الفعل المضارع سمي مضارعا، ليش؟ لأنه يضارع يشابه نعم. طيب نقول الآن الكلام على الإعراب بالتفصيل، لأننا تكلمنا عن الإعراب والبناء وبيناه. نقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، وهذه تكون بسبب العامل. الإعراب له أركان أربعة، أترك الآن. الإعراب له أركان أربعة، الركن الأول العامل، ده الأصل، الركن الأول العامل، الثاني المعمول، أكل محمد، أكل هو العامل، هذا الذي أثر في محمد فغير آخره، فالمعمول هنا من؟ المعمول مش بمعنى المفعول، المعمول الذي أثر فيه العامل، فأكل هو العامل، والمعمول هو هذا الركن الثاني، لا لا اللي هو محمد، فعل محمد يعني. طيب هذا المعمول، الثالث موضع، الموضع تقول أكل محمد، موضع محمد هنا فاعل هو الآكل، صحيح؟ طيب أعطيت زيدا كتابا، زيد موضعه مفعول به، هذا الموضع، يبقى إذن عندنا يرحمكم الله أركان أربعة للإعراب، العامل، المعمول اللي هو تغير آخر الكلم فيه، تغيرت الحالة، الثالث الموضع، الرابع الحركات بقى، التشكيل هذا اللي هو علامات الإعراب، علامات الإعراب، يبقى إذن الإعراب عندنا أربعة أركان، الركن الأول العامل، الركن الثاني المعمول، وهذا لابد أن تحدده حتى تحدد أيضا الموضع، والموضع، والثالث علامات الإعراب. أحوال الإعراب أربعة، أو أقول أحوال الإعراب الرفع والنصب والكسر ولا الجر، كل واحد الخفض أو الجر، أنا هسيبك الآن، لا نتكلم في البصريين والكوفيين، ده احنا لسه داخلين على أول بوابة. نعم، الرابع الجزم. هذه هي أحوال الإعراب كما مخطط أمامكم هو الآن على الأسهم. أحوال الإعراب تصوره، والله لو تصورت هذا في رأسك أتيت بكل ما الباب. الإعراب أحوال أربعة: رفع، نصب، جر، جزم. هذه أحوال الإعراب. أحوال الإعراب أربعة، وهذه الأحوال الأربعة لها علامات. فالرفع له علامات، وهذه العلامات علامات أصلية: الضم. الرفع علاماته الأصلية الضم، فالضم علامة أصلية للرفع. احنا إذا ذكرنا أركان الإعراب، أحوال الإعراب أربعة، هذه الأربعة لو نزلت بسهم، إذا الرفع الضمة هو العلامة الأصلية. أو قل كما قال المصنف، هذه تسمى الإعراب بإيش؟ ها، بالحركات. لأن الإعراب إما إعراب بحركات أو إعراب بحروف. الإعراب بحركات أو إعراب بحروف، وهي إعراب كما قلنا علامات فرعية وأصلية كما عليه كثير من أهل النحو. الرفع علامته الأصلية الضمة، طبعا ينوب عنه سنبين بعد ذلك. النصب العلامة الأصلية الفتحة، النصب العلامة الأصلية لها الفتحة. الجر العلامة الأصلية لها الكسرة. الجزم العلامة الأصلية لها السكون. عندنا الآن بفضل الله أحوال الأعراب أربعة: رفع، نصب، جر، جزم. الرفع علامته الأصلية إيش؟ ها، يبقى أكل محمد، صحيح؟ طيب، والنصب علامته الفتح، رأيت محمدا. نقول سأتيكم لها بالأحاديث إن شاء الله بعدين. والكسرة علامة الجر، مررت بمحمد. طيب، والجزم لم أعلم محمدا. إيش لم أعلم محمدا؟ لم أعلم شيئا عن محمد، صحيح ولا لا؟ لم أعلم، أعلم هي المجزوم، فهذه هي السكون. طيب، فإذا نقول الرفع الضمة، ائتي بها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي على كل هذه. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رسول هنا مرفوع بإيش؟ الضمة. وين العامل الأول؟ نأتي بالأركان، تدريب عملي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. طيب، قال رسول الله، ائتني بالعامل والمعمول والموضع وعلامة الإعراب. المسألة دائرة على رسول، مسألة دائرة على رسول، أي مثل تأتيك به مثل على الرسول، فانظر فيه وطبق. قلنا أن أركان الإعراب جيد، هذه الأربعة نبينها الآن: عامل، معمول، موضع، وإيش علامة الإعراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابه. ائتوني بأركان الإعراب الآن، هو المسألة كلها تدور حول رسول. العامل قال، أحسنت. المعمول رسول، الموضع فاعل، من الفاعل؟ رسول الفاعل، لأنه دائرة المسألة على رسول، صحيح. العلامة بالواو، واو تملأ العين هي الآن، صحيح. محمدوه ولا محمد؟ نعم، يبقى بالرفع بالضمة، صحيح ولا لا؟ هذا المثل الأول. تعالى النص بالفتح، قلت مثلا أو قال، قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول، ارتقيت على الابنتين، ارتقيت على بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الابنتين يقضي حاجته، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة. فقال ابن عمر: رأيت رسول الله. ائتوني بالعامل. طيب، بالعامل، الأركان الأربعة: العامل، الموضع، والمعمول، والموضع، وعلامة العامل. رأيت، أيوة نعم، رأيت، لا هذا فعل وفاعل، صحيح ولا لا؟ المعمول بما نريد، لا بالمثل، احنا قلنا سيدور كلامنا على رسول، المعمول هنا رسول. الموضع مفعول به. العلامة ها الياء، ظاهرة جدا هي الآن، فتحة، والفتحة دي علامة أصلية. طيب جيد. والجر الحال الثالث، الجر، والجر علامته الأصلية الكسر. يقول أبو هريرة: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يأكل كذا وكذا، مثلا يذكر أكل نفسه، فقال: مررت برسول الله. اتوني بالأركان بسرعة الآن بقى. ها، العامل أولا الأركان أربعة، العامل مرة، نعم ها. المعمول الذي نريده رسول، ورسول هنا الموضع، الموضع مجزوم أنا سمعت مجزوم فتعبتني. طيب الموضع ها هنا بقى يمكن نقول بقى أنكم أخطأتم خطأ فاحش، إذ العامل هو الباء يا حبايبي يا أساتذة يا كرام، أرأيتم الباء هو العامل صح، لأنه هيكون مجرور بإيش؟ بالباء، بالباء. أيها أنت شفت أنت بتخبط شوية، ما تخبطش، مجرور بالباء صحيح ولا لا؟ وعلامة الجر الكسر. طيب هذه العلامة الحالة الثانية. الحالة الرابعة للجزم، قلنا في العلم مثلا جاءت امرأة لأبي بكر رضي الله عنه فقالت يا أبا بكر أريد ميراثي إرثي، كانت جدة، فقال لم أعلم أو قال ما وجدت لك في كتاب الله من شيء ولم أعلم عن رسول الله أنه أعطاك شيء، فقال لم إيش أعلم، أعلم هذا هو الذي نريده الآن. وين العامل؟ أحسنت، لم، والمعمول أعلم، والموضع جزم مجزوم بإيش بقى هو؟ بالسكون، بلم الأول، مجزوم بلم، وعلامة الجزم إيش؟ بلم، وعلامة الجزم السكون. هذه علامات الأعراب، أحوال الأعراب أربع: الرفع والنصب والجر والحاء والجزم، العلامة الأصلية الضمة، العلامة للرفع للنصب الفتحة أصلية، للجر الكسرة، للجزم السكون. يبقى لنا فائدة على نفس المخطط الذي ترونه الآن، السكون خاص بالأفعال، أو قول الجزم حتى نكون قد دققنا الكلام، الجزم خاص بالأفعال، وإذا قلت خاص بالأفعال هذا قيد يخرج به جيد الحمد لله، والكسرة اللي الجر خاص بالأسماء، يبقى عندنا أمران باتفاق وأمران باختلاف صح؟ اتفق في الضم والفتح صحيح؟ الأسماء والأفعال طبعا نعم، واختلف في مسألة الجزم ومسألة الجر، خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، مفهوم؟ جيد. هذه العلامات أنا قلت مفهوم، قالوا نعم، ضاع العلم بين الحياء والاستكبار. طيب في أحد فهم؟ هذا الذي أسأله الآن، في أحد فهم؟ اللي فهم يرفع أيده، الحمد لله بشارة خير. فهذه علامات أصلية، لكننا نرى أن الله جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون هنا إيه؟ الموضع فاعل، وين الضمة اللي على النون؟ مفيش، ده في واو، واو بدل؟ لا أنا أقول بقى إذا الآن نبحث بقى، يبقى إذا أنت الآن كأنك تدلس علينا، لا أنا ما أدلس عليك، أنت قلت ضمة وفتحة وكسر وإحنا نجد الواو الآن، وقال قد يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فقال مؤمنين صحيح، وين الكسرة هنا؟ ما في دي فيها صحيح، فنقول نعم، لأن العلامات الأصلية هذه ما كفت، فأتت علامات أخرى فرعية لهذه العلامات. أما العلامات الفرعية قبل أن ننتقل إليها إلى الفرعية، اصبر، ائتوني بالعلامات الأصلية بصوت واحد كده، رفع نصب، أنت اللي قلت، أنت متخبط، ها الضمة، ضمة فتحة كسرة سكون، السكون لإيش؟ للجزم، والضم والكسر الجر صحيح. طيب جيد، العلامات الفرعية احفظوها مني ثمانية قبل أن أفصل لكم القول فيها، اصبر قبل أن تظهر هذه، شوف عندنا أمور ثلاثة تحفظوها سهل عليك، نون، النون والفتحة والكسر، نون وفتحة وكسر، هذه علامات فرعية سأبين كيف ذلك. النون لها حالتان، إثبات ونفي، حذف النون ثبوت النون، جيد، هذا خلصنا من النون، يبقى النون لنا مع حالة عملان، العمل الأول حذف، العمل الثاني إثبات، أحسنت. طيب الكسرة، أقول كسرة نيابة عن الفتحة والعكس، إيش بقى العكس؟ العكس شو؟ إيش العكس؟ نيابة مش محكمة، نيابة يعني تنوب عنه، الفتحة نيابة عن كسر. يبقى عندنا الآن هما ثمانية علامات الفرعية، ثمانية أتينا بكم؟ أربعة، أسهل ما يكون. نون حذف وإثبات، كسر وفتحة، فتحة نيابة عن كسر، كسر نيابة عن الفتحة، أربعة. الآن بقي كم عندنا؟ العظيم الشيء الطويل جدا، الألف. فالألف ثم الواو ثم الياء، يبقى لنا في الحذف حذف العلة، انتهى الموضوع. فهمت؟ حفظت؟ سهلة؟ يبقى علامات الفرعية عندي إيش؟ نون وكسر، عملت منها أربعة، وممكن أضم لها الخامسة عشان أسهل يعني أنتهي. أقول الفتحة نيابة عن الكسر، الكسر نيابة عن الفتحة، حذف نون، ثبوت نون، ثم الأخيرة حذف نون وحذف حرف العلة. يبقى دي خمسة أسهل ما يكون. نون نقول الثبوت الأول ثم الحذف، وإذا قلت الحذف ذكرتني بحذف آخر، حذف النون يبقى في حذف آخر، إيش الحذف الآخر؟ حذف حرف العلة، وحروف العلة معروفة مشهورة، التاء والثاء والحاء، فهذه حروف علة عند الذين لا يتعلمون العربية. إيش حروف العلة؟ ألف واو ياء، أحسنتم، ألف واو ياء حروف العلة. فإذا عندي خمسة: ثبوت النون، حذف النون، حذف حرف العلة، فتحة نيابة عن الكسرة، كسرة نيابة عن الفتحة، ألف واو ياء. هذه العلامات الفرعية، يسرد لهم العلامات الفرعية. إذا الألف، الألف هذا سيكون يعني كما قال بقى علماء المصنف هنا، إيش فعل في الكتاب؟ جعل علامات فرعية، علامات الإعراب حركات وحروف، قسمها بهذا التقسيم، وأتى بأمثلة على ذلك، ونحن معه إلا في أمور لابد أن نحن نتعرف عليها. فقلنا الألف والواو والياء والكسر النيابة عن الفتحة والفتحة النيابة عن الكسرة وثبوت النون وحذف النور وحذف حرف العلم، كل هذه هي علامات، العلامات الفرعية. العلماء يقولون الألف هذا للرفع، رفع في النيابة عن الضمة، والواو أيضا نيابة عن الضمة، سنبين. الألف نيابة عن الضمة في إيش؟ في المثنى، وإيش آخر؟ فقط في المثنى، صحيح؟ الواو في الأسماء الخمسة، في جمع المذكر السالم، صحيح؟ أما الضم، طب الضمة؟ الضمة الاسم، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، صحيح ولا لا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بإيش؟ ده قيد مهم جدا، لو اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة هيتغير الكلام، فالذي لم يتصل آخره بشيء، وهذا سنبينه بالتفصيل عند الكلام على الأمثلة التطبيق العملي. إذا هذه الحروف الفرعية ستوجب علينا معرفة أشياء معينة مهمة جدا، ألا وهي لابد أن نتعرف على المثنى، لأن الحروف هذه العلامات الفرعية يجب علينا أن نتعرف، سنستعملها في وين؟ في أي الكلمات؟ فنقول في المثنى لابد أن نتعرف على المثنى، لابد أن نتعرف على جمع المذكر السالم، لابد أن نتعرف على جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، لابد أن نتعرف على الأسماء الخمسة، وهي أسماء ستة، هنوكة يعني إن هي مهملة حقا يعني، فهي نغض الطرف عن السادس ونقول هي الخمسة، الأسماء الخمسة، ونتعرف على الأفعال الخمسة، هذه لابد وجب علينا أن نعرف هذا. بهذا نكون قد انتهينا من الأعراب. انتهيتم؟ انتهيتم من الأعراب؟ الحمد لله انتهى الموضوع. فالمثنى، المثنى عتلد هيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، الجمع المذكر السالم سيرفع بالواو وينصب ويجر بإيش؟ بالياء. جمع التكسير، العلامات الأصلية، العلامات الأصلية طبعا، أول العلامات الأصلية التي تأتي على جمع التكسير الجزم، ثم بعد ذلك الكسر، ثم بعد ذلك ممكن الضم تكسر عليه. أما جمع المؤنث السالم الجزم لا، والكل نايم. جمع التكسير يأتي فيه الجزم، قلنا الجزم، جمع التكسير هذا اسم ولا فعل؟ طيب وإذا كان من الأسماء الجزم يدخل الأسماء؟ مش قلنا الجزم لا يدخل الأسماء؟ طب والجر؟ الجر قل لا يدخل الأفعال، مقابل لا يدخل الأفعال، مش احنا قلنا ذلك؟ الجزم خاص بالأفعال والكسر خاص بالأسماء. طيب جمع المؤنث السالم نفس الأمر، لكن هذا جمع المؤنث السالم، المؤنث السالم آسف عفوا، فيه تبديل مسألة الفرعية والأصلية، وهو أنه ينصب بالكسر نيابة عن الفتح، إن الله قال الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض. السماوات، السماوات هذا إيش؟ مفعول به صحيح، والمفعول به دائما يكون منصوبا، وهنا كسرة، نقول نعم هو منصوب بالكسرة نيابة عن الفتح. جيد. الأسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، هذا الأسماء الخمسة. الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجر بإيش؟ ينصب ويجر بحذف النون، ما يجر، أحسنت، يبقى ينصب وإيه؟ ويجزم بحذف النون. جيد. هذا بالنسبة إجمالا للمخطط الذي رأيناه. هنا المصنف ابتدى بالعلامات الأصلية، لكنه كما قلنا دخل معها العلامات الفرعية التي هي حركات لحروف، ففصل بين الحروف وفصل بين الحركات. فضرب لنا مثلا أولا قال يقرأ محمد كتابا، هو هنا طبعا يقول بالنسبة للإعراب، الإعراب لا يكون إلا في الاسم غالبا، والاسم سماه الاسم المتمكن. بعضهم بعض النحويين يقولون اسم متمكن أمكن واسم متمكن غير أمكن. الاسم المتمكن الأمكن الذي لا يشابه الفعل ولا يشابه الحرف، كزيد، كمحمد، كشجرة. الاسم المتمكن الأمكن الذي لا يضارع الفعل ولا الحرف. ليش؟ لأنه لو شابه الفعل أو شابه الحرف ممكن يدخل فيه البنى، كأسماء الإشارة وأسماء الموصولة، هذه مبنية غير معربة. فهو يرى أن الاسم المتمكن الأمكن هو الذي يعرب، اسم المتمكن الأمكن هو الذي يعرب. وقال الفعل الذي يعرب هو الفعل المضارع، الفعل بيعرب الفعل المضارع بقيد الذي لم يتصل بآخره شيء. شيء هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، صحيح ولا لا؟ أصولا نعم. لم يتصل به شيء يعني نون النسوة، لم يتصل به شيء يعني نون التوكيد مخففة أو المثقلة. فإذا هذا بالنسبة للإعراب. يقول المثل يقرأ محمد كتابا، يقرأ محمد كتابا. أنا سأعرب المثل وبعد ذلك أسألكم عن العام، عن أركان الإعراب والتطبيقات العملية على ما فعلناه. يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الصغيرة على آخره. يقرأ محمد، محمد هو الذي قرأ، فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كتابا، كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ائتوني الآن بما رسمنا لكم من المخططات. هات العامل والمعمول والموضع وعلامات العلامات، والعلامات هذه في الكل. نعم. العامل يقرأ، نعم، ومحمد المعمول، المعمول صحيح. طيب والعلامة الموضع فعل، والعلامة الرفع. هات الآن العلامات كلها، النصب والفتح والنصب والرفع وأيضا الجر إن كانت موجودة. يقرأ هذا فعل مضارع إيش؟ معرب ولا مبني؟ معرب، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، صحيح ولا لا؟ هذا بالحركات أم بالحروف؟ بالحروف. علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية بالحركات، هذا هو ينامون بالحركات. علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. يبقى يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ودي علامة أصلية، علامة أصلية، وهو فعل مضارع لذلك لم يبنى، لأن من الأفعال ما يعرب هو الفعل المضارع. محمد فعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هذه الحركة حركة، هذا الإعراب إعراب بإيش؟ بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات. وهذا الإعراب أو هذه الحركات أصلية أم فرعية؟ أصلية. كتابا منصوب صحيح، هذه النصب بالفتحة علامات أصلية، علامات أصلية. طيب يقرأ أتى بمثل آخر، هذا عليكم ليس علي. يقرأ محمد في البيت كتابا نحوي، يقرأ محمد في البيت كتابا نحوي. يقرأ محمد انتهينا منه. هات في البيت جار مجرور، جار ومجرور. لا كملها بقى. فيه حرف جر. وبعدين لا وبعدين فاعل. مين اللي قال فاعل؟ ده انا همسكك. لا هتقولي شومه. لازم طيب ها. لا لا ما كملتش فيه انت. وبعدين بجر حرف جر بجر. قاعدة كلية كل الحروف مبنية مش جر بجر. مبني مبني على ايش؟ مش مهم معروف. عرفني مبني على ايش؟ مبني على السملة مع القواعد ام على الاسطوانات؟ لا مبني على السكون. مش احنا قلنا البناء ممكن يكون على الكسر، ممكن يكون على الفتح، ممكن يكون على السكون، ممكن يكون على الضم. على السكون احسنت. هات كمل. نعم. علامة جر الكسر الظاهرة على آخره، وهذه علامة أصلية. أحسنت. يلا. كتاب النحوي. كتاب النحوي مضاف مضاف إليه. اعرف إعراب كامل. دعك من هذا، هات كامل كتاب. كتاب نحوي. أنت شوف أنت ليش لخبطتك أنا؟ مع أنك جيد جدا والله، ما شاء الله أنت منطلق. خلاص كفى هذا. كتاب أكمل هاني. كتاب مفعول به منصوب حركة أصلية. نعم. وهو مضاف وأتى بها صحيحا. خلاص وأنا أعرف. كتاب مضاف والنحو مضاف إليه. نعم أحسنت. طيب هنا جرنا إلى نعرف الجمع المؤنث السالم. يقول رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة. هذا مثل ضربه لنا وفيه وعورة وعورة، لكني لا أفصل فيه القول لأنه سيأتي التفصيل. قال رأيت شجرات مثمرة، مثمرة في أماكن كثيرة. رأيت شجرات جمع شجرة، مثمرة في أماكن كثيرة. عامة شجرات جمع مؤنث سالم. الجمع المؤنث السالم هو ما دل على ثلاثة فأكثر، ما دل على ثلاثة فأكثر، أو قل هو الجمع الذي يزاد فيه ألف وتاء. الجمع الذي يزاد فيه ألف وتاء. شجرات جمع مؤنث سالم. أماكن هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، وهذا سيأتي تفصيله إلا لو وقفنا معه طويلا. الممنوع من الصرف بالنسبة للأماكن هو صيغة منتهى الجموع، علة واحدة، علة واحدة تمنع من الصرف، كفواعل، كفواعيل، مفاعيل، مساجد، مصابيح، هذا كل مراكب، كل هذه ممنوعة من الصرف. طيب والممنوع من الصرف يأتينا علامة فرعية ألا وهي الفتحة نيابة عن الكسر. الفتحة نيابة عن الكسر، مفهوم؟ وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. فهو الآن قلنا المصنف الآن جعل المسألة على نوعين، علامات، علامة إعراب بالحركات، والجزء الثاني علامة إعراب بإيش؟ بالحروف. فهو ابتدأ هنا ما لا نظر، ما نظر في الأصلية والفرعية، ابتدأ بالحركات لا بالحروف. قال رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة. أقول رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة. شجرات رأيت فعل وفاعل. رأى فعل ماضي مبني على اتصل به ضمير الرفع المتحرك، يكون مبني على ايش؟ لا نعم ماشي على السكون. طيب والتاء تاء فاعل. جيد. شجرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث، ونقول الكسرة نيابة عن الفتح. شجرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الكسر نيابة على نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وهذه تعتبر من العلامات الايش؟ الفرعيه لا الاصليه. رايت شجرات مثمره. عجيب هذا، اسكت. مثمره هذه، طب حتى لو صفه انت اخطات خطا فاحش الان، لان الصفه تابعه للموصوف، لابد تكون مثمره. انا بتغرقه والراجل كان هيغرق معنا. طيب خلاص. طيب جيد. يا شجرات مثمرة. ليش مثمرة؟ لأن الأصل هذه منصوبة والصفة تتبع الموصوف، فتكون شجرات مثمرة. مين جمع مذكر سالم؟ لا ده انت كده هتدخلني البحر وهتغرقني فيه. يعني انت بتقول لي ليه شجرات مش جمع مذكر سالم؟ ايوه طيب ما مش لا مش احنا قلنا الجمع المؤنث السالم كيف تعرفه؟ ايوه فين الالف والتاء هنا؟ مثمرة فين الالف والتاء؟ فاهم؟ هي صفة الشجرات. قال رأيت شجرات مثمرة في أماكن، في حرف جر مبني على السكون وأماكن اسم ظرف ايش؟ هذا اسم طيب مجرور بفيه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لما؟ لأنه ممنوع من الصرف. قال في أماكن كثيرة ولذلك قال ايش؟ كثيرة، لأن الصفة تتبع الموصوف لأن هذا مجرور، فإذا الموصوف لابد أن الصفة تكون ايش؟ مجرورة، تكون تابعة ومجرورة. إذا نقول العلامات هذه العلامات الأصلية والعلامات الفرعية. تدريب للإخوة الأفاضل، اكتبوا هذا التدريب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بين أحوال الأعراب استخرج من هذه العبارة أركان الإعراب الأربعة، ثم بين أحوال الإعراب فيها، ثم بين هل في أحوال الإعراب علامات الإعراب أصلية أم فرعية. قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نفس المطالب. نعم والله غني حليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقط في ضوء ما درست، يعني لا تتعداه، فقط آت العلامات الأصلية أو الفرعية وبينها أركان الإعراب فقط فيما درست، لا نكلفك فوق طاقتك. المثل الأول أريد أحدا أن يأتينا به والباقي في الواجب. خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، ليست مشكلة والله ليست مشكلة. خلاص خذوا حديث آخر بس خلاص. قال أرحم أمتي، لا ما هذه المشكلة الثانية عندكم، لا لا لا لا نأتيكم بأمر أهون وأيسر وأسهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وقال أيضا الكلمة الطيبة صدقة. تخيروا من الحديثين حديثا وأتوني بما أريد. والأيسر عليكم الكلمة الطيبة صدقة. دكتور أحمد اي مشكله، هي فقط انت بس لتعرف كيف تبتدئ وكيف تخبر هذا الذي سيسهل عليك المسألة. إيش المبتدأ وإيش الخبر ولا يسهل عليك المسألة فقط. الكلمة الطيبة صدقة. هات. أحسنت. ويعني هم حتى وأتى بشيء جيد في النحو لأن هم العلماء يقولون طب وين العامل الذي عمل في في في في المبتدأ؟ نقول الابتداء. جيد أحسنت بها. أحسنت. خبر ماله بقى؟ ما يهم خبر ماله الأول. مرفوع وعلامة رفعه. أحسنت. ائتنا الآن بقى بالأركان الأربعة. الابتداء والعامل. المعمول هو الكلمة. الكلمة. والموضع مبتدأ. والعلامة الرفع. حال الإعراب الرفع. والعلامة الضمة. وهذه العلامة أصلية أم فرعية؟ أصلي. أحسنت. والتابع يتبع تابعه يعني خلاص الصفة تتبع الموصوف. صدقة. صدقة العامل والابتداء. طيب. والمعمول والخبر والموضع. الموضع والخبر. والعلامة الرفع. الحال الرفع والعلامة الضمة وهي أصلية أم فرعية؟ أصلية. أصلية. أحسن الله عليك. طيب. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سمعت قول الله جل في علاه ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء أو قول الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فقالت لنفسها لما أرى الله إلا يسارع في هواك. قالت لنفسها لما أرى الله إلا يسارع في هواك. يلا الله الله فقط أريد الله. ها الله ها نعم مفعول به يعني منصوب. منصوب بإيش؟ بالفتحة الظاهرة على آخره صح؟ مقدرة. يا لهوي ده انت ده انت تعال انت واكل ايش النهاردة؟ طيب الفتحة الظاهرة على آخره صحيح ولا لا؟ فتحة الظاهرة على آخره وهذه العلامة أصلية أم فرعية؟ أصلي. أحسن الله عليك. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ. سامحوني أنا مرهق وعندي ما يمنعني الآن من التطويل. فالأسبوع القادم إن شاء الله سنستهل لنبتدئ الكلام على المثنى وأحوال المثنى والملحقات بالمثنى يعني لأنها مهمة جدا كلا وكلتا هذه مهمة شوية. وبعدين الكلام على جمع المذكر السالم ونبين أحواله والأمثلة على ذلك من القرآن ومن السنة. لكن احفظوا المخطط لأني سأسأل عنه يعني ممكن أجعل الأخ يأتينا بالسبورة قدر إمكان لو الأخ أحسن إلينا وأتنا بها يرسم لي المخطط نفسه ويبين لي ويضرب مثل على المخطط الذي حفظه. لو في أي سؤال تحت أمركم. ما في؟ طيب جيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير.